كتير مننا يدخل عنده مشكلة يصلي يطلع مرتاح، هو مش فاهم ايه اللي حصل، مشكلة زي ما هي ما تحلتش بس مرتاح. ليه؟ اكتسب معاني تصبره وتفهمه وترسم، خلاص فهم قيمة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هدي خلاص عارف ان الموضوع بسيط وخد حجمه وخلاص. ايه ان لله وانا اليه راجعون، ايه اللي حصل؟ عادي ما كلنا هنموت وخلاص، اما ارجع ربنا هيفهمه يقول لي ده ايه ليه اصلا، عادي خدت حجمه.